الله العزيز الحكيم، وذلكم العالم القراني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بإذاعات جمهورية مصر العربية والتلفزيون العربي والمقيم ببهنهاي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. نسأل الله العلي القدير له بالتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن Thank you. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم وأعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو واصبر وما صبرك إلا بالله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صدرك إلا بالله واصبر وما صدرك إلا بالله وإن عاقبتم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إن الله مع الذين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أسرى بعبده ليلا أسرى بعبده ليلا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا فجاسوا خلال الديار فإذا جاء وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا وقضينا إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا كان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا فإذا جاء كان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه كل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك. اقرأ. اقرأ. اقرأ كتابك. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى صدق الله العظيم. وكل الأمور إلى القضاء وعلى بطول سلامة التسليك عما قد مضى. ولربما اتسع المضيق ولربما فاض القضاء ولرب امر مهجئ لك في عواقبه رضا.